وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى من والاه إلى يوم الدين. لقاؤنا هذه الليلة مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم، ومع محاضرة الإيمان والعبادة، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الإخوة، فإنه يسرني أن أتحدث إليكم هذه الليلة راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص له والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وإنني لأشكر جامعة الملك عبد العزيز على إتاحة هذه الفرصة التي أرى أنها من الأمور الهامة أن يلتقي الناس بعضهم ببعض، ويعرف بعضهم بعضا، وأن يورد كل إنسان منهم ما أشكل عليه من أمور دينه وأمور مجتمعه، حتى يكون الناس يعيش بعضهم عيشة بعض في آلامه وفي آماله. وذلك أن المؤمنين كما شبههم بذلك نبيهم وإمامهم وقائدهم محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لذلك أنا أرى من واجب أهل العلم أن يتصلوا دائما بالشباب، وأن لا ينفروا منهم لشذوذ بعضهم في سلوكه، فإننا إذا لم نقم على هذا المرض ونحاول إزالته وبرأ من ابتلي به، فإن هذا المرض يستشري لا في صاحبه فحسب، ولكن فيه وفي من جاوره من أصدقاء وخلان، حتى يأتي على المجتمع كله، ولا سيما على الشباب الذين هم عمدة المستقبل وهم رجال المستقبل. إنني أرى أنه من التقصير الكثير أن ينزوي بعض أهل العلم عن الاتصال بالشباب، ذلك لأن هذا يولد الوحشة بينهم وبين أبنائهم الشباب، حتى لا يقبلوا منهم صرفا ولا عدلا ولا توجيها ولا إرشادا. أيها الإخوة، وكما سمعتم في ما قاله المقدم من أن هذه المحاضرة من هذا الإنسان الحاضر الذي لا يستحق في نظر نفسه أن يسمى محاضرا، ولكننا نسأل الله أن يجعلنا من الموفقين في عقيدتنا وقولنا وعملنا. هذه المحاضرة سيكون موضوعها شيئين هامين، أحدهما الإيمان والثاني العبادة. نقدم الإيمان لأن العبادة مبنية عليه، إذ لا يمكن لإنسان أن يعبد من لا يؤمن به، وإلا فإن الذي جاء في حديث جبريل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان كان الإسلام فيها مقدما على الإيمان، والإسلام هو العبادة. ولكننا رأينا أن نقدم الإيمان ملاحظة لحال العصر، وإن كان إرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، ولكن الإيمان والإسلام متلازمين أو بل متلازمان. محاضرتنا هذه عن الإيمان تتركز في الأمور التالية: أولا الإيمان اشتقاقه، وثانيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بنفسه الكريمة أسسه في أمور ستة، وثالثا ثمرات الإيمان، ورابعا الإيمان مقتض للعمل الصالح والمنهاج السليم. نعود إلى الفقرة الأولى فنقول: الإيمان كما تعلمون جميعا اشتقاقه من الأمن، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فالإيمان والأمن متلازمان، وليس الأمن أمن الآخرة فحسب، ولكنه أمن الأولى والآخرة. وكلما كان الناس أقوى إيمانا وأقوى عملا كان أمنهم أشد وأوطد. اشتقاق الإيمان من الأمن، ولهذا قال أهل اللغة: إن الإيمان هو التصديق، وذلك أن المصدق مطمئن مقر بما أخبر به، فهو آمن من أن يكون كذبا أو أن يكون ملبسا عليه، ولذلك فهو في اللغة التصديق. ولكن الشرع كما هو في كثير من الكلمات اللغوية أدخل على الإيمان قيودا وشروطا، فالإيمان في الشرع ليس مجرد التصديق، ولكنه التصديق مع القبول والإذعان، إذ أننا رأينا أن مجرد التصديق لا يكفي في الإيمان. فهذا أبو طالب يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يعلموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وهذا التصديق لم ينفعه لأنه لم يحصل له منه قبول، ولم يكن منه انقياد. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شفع له عند الله فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذابا. إذن فالتصديق أيها الإخوة لا يكفي في الإيمان، حتى لو صدق الإنسان بأن لهذا الكون خالقا ومدبرا ومصرفا ومتقنا ومنظما، فإن ذلك لا يكفي في الإيمان، لأن هذا قد أقر به المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح نساءهم وأموالهم. ولو كان مثل هذا الإيمان يكفي لكان لا يجاهدهم الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن فلا بد من في الإيمان شرعا من قبول وانقياد، ولهذا ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. هذا الإيمان الذي قررنا دلالته لغة وشرعا، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أسسه في أمور ستة. حينما سأله جبريل عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالله يتضمن الأمور التالية: أولا الإيمان بوجود الله عز وجل، وأن لهذا الكون إلها مدبرا عظيما حكيما. لا بد في الإيمان من ذلك أن تؤمن بوجود الله. فمن أنكر وجود الله أو شك في وجود الله أو كان عنده أدنى تردد في ذلك فإنه ليس بمؤمن، بل هو ملحد، ليس من الذين من الله عليهم بالإيمان والهداية. لا بد أن يكون مؤمنا بوجود الله إيمانا ليس فيه أدنى شك، كما يؤمن بوجود نفسه بل أكثر، لأن الذي أوجده هو الله عز وجل. فإن كان يمكن أن يشك في نفسه فإنه يمكن أن يشك في خالقه، لأن كل واحد منا يعلم أنه لم يخلق نفسه، وأن أباه وأمه لم يخلقاه، وأنه لم يأتي هكذا صدفة. إذن فلا بد له من خالق. ولهذا أشار الله إلى ذلك البرهان بقوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وهذا أمر قد قررته الفطرة، وقررته النصوص، وقرره الحس، وقرره العقل. أما النصوص فإن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كل منهما مملوء بإثبات وجود خالق وهو الله عز وجل. وأما الحس فإن كل إنسان يتأمل ما جرى في عصره وما جرى قبل عصره يتبين له وجود الله عز وجل. ومن ذلك أننا نحس مما بلغنا عن غيرنا ومما لمسناه بأنفسنا أن الله تعالى يدعى فيجيب، يقول الداعي يا رب ويسأل ربه حاجته فإذا هي قد أجيبت له. وكم في القرآن من نحو قوله تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يعلمها من رزقه الله حفظ كتابه. هناك داع وهناك مدعو وهناك حاجة دعي بها فحضرت. إذا من الذي أحضرها؟ هو المدعو، وهو الله تبارك وتعالى الذي دعاه السائل بلسانه. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دخل عليه رجل يوم الجمعة وهو يخطب فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال ذلك ثلاثا: قال أنس بن مالك: وما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع، وهو جبل معروف في المدينة يأتي من جهته السحاب، ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، حتى أنشأ الله سحابة من ورائه وبدأ السحاب يثور أمثال الجبال. فما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. أليس هذا أيها الإخوة أكبر دليل على وجود الرب جل وعلا وعلى تمام قدرته وعلمه؟ بلى. وفي الجمعة الثانية دخل رجل آخر، أو هو ذلك الرجل الأول، فقال: يا رسول الله، غرق المال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير بيده، فما يشير بيده إلى ناحية إلا انفرجت، فخرج الناس يمشون في الشمس والمطر حول المدينة من كل جهة استجابة لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. هل بعد هذا من شك في وجود الله عز وجل وفي تمام علمه وكمال قدرته؟ كلا، لا شك في ذلك. أما دلالة العقل على وجود الخالق فكما أشرنا إليه من قبل، إن هذه المخلوقات لا يمكن أن تخلق نفسها، لأنها قبل وجودها عدم، والعدم ليس بشيء فلا يمكن أن يكون سببا لإيجاد شيء، إذن فلا يمكن أن تخلق نفسها، ولا يمكن أيضا أن توجد هكذا صدفة، لأن ما فيها من النظام والانسجام وما فيها من المصالح والمنافع وما فيها من الحكم والأسرار يأبى كل الإباء أن تكون جاءت هكذا صدفة، لأن ما جاء صدفة لا يمكن أن يتغير إلا صدفة، وهذا أمر مستحيل لمن تدبر هذا الكون وعرف ما يحدث فيه وعرف ارتباط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها. إذا كان لا يمكن أن يوجد الكون نفسه ولا يمكن أن يوجد صدفة، فمن الذي أوجده؟ أوجده الله عز وجل. وانظروا إلى قول الله تعالى أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ومن عجب أننا لو حدثنا أن قمرا صناعيا رأيناه في الأفق يدور حول الأرض لكنا نعلم علم اليقين أنه لا بد له من صانع. ولو حدثنا عن قصر مشيد مزين بجميع أنواع الزينة لكنا نعلم أنه لا بد له من بان. إذن هذا الكون العظيم في كماله وانتظامه وما أودع فيه من أسرار أفلا يدل على الخالق العظيم؟ قيل لأعرابي بما عرفت ربك؟ قال الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير؟ بلى والله إنها لتدل عليه. ومن عجب أن هؤلاء الملاحدة الذين ينكرون وجود الخالق هم بأنفسهم يقرون بأن السيارة إنما قامت بواسطة الصناعة، بواسطة الآلات، بواسطة الصانع، ويقرون كذلك بأن كل مرض فإن له جرثومة أتت به إذا كان علمهم قد بلغ ذلك. وهكذا يعرفون أن لكل موجود موجدا، ولكنهم ينكرون أن يكون موجد هذه الخليقة هو الله عز وجل. هذه أربعة أدلة تدل على وجود الخالق عز وجل: النصوص، العقل، المحسوس، والرابع الفطرة، فإن كل مخلوق مفطور على الإقرار بخالقه. يقول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يتضمن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بربوبيته، وذلك أن تؤمن بأن الله تعالى وحده هو الرب، الرب أي المالك المدبر المصرف، وأنه ليس هناك أحد يدبر هذا الخلق ويتصرف فيه كما يشاء سوى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الله سبحانه له الحكم الكوني فلا محيد عن حكمه الكوني الذي يقدره، فإن له الحكم الشرعي والتنظيمي أيضا. ولذلك لا يحق لأي مخلوق أن يشرع لعباد الله منهاجا يسيرون عليه إلا ما شرعه الله عز وجل لهم، ذلك لأن الله تعالى هو الخالق لهم، فيجب أن يكون هو الحاكم بينهم أيضا. ولهذا نعرف، وبهذا يتبين لنا أن المحكومية لله وحده لا شريك له، وأنه لا قوانين يمكن أن تحل محل قانون الله عز وجل الذي أرسل به رسله، وأن من حاول أن يضع قوانين تخالف ما جاء به خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم فإنه معتد على ربوبية الله، واضعا نفسه في أمر ليس له مكان فيه، لأن الحاكم كونا هو الله والحاكم شرعا هو الله عز وجل. هذا هو الحكم الشرعي، وهو وزان الحكم الكوني القدري. فكما أن الحكم كونا وقدرا في هذا العالم لخالقه، فكذلك الحكم الشرعي منهاجا وسلوكا في هذا الكون لخالقه وهو الله عز وجل. فالإيمان بربوبية الله الشاملة للربوبية الكونية والربوبية الشرعية هو من الإيمان بالله عز وجل. ولهذا من ابتغى غير شريعة الله منهاجا فإنه ليس بمؤمن بالله عز وجل. واستمعوا إلى قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكما نفى الله الإيمان عمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم تسليما كاملا بدون أن يكون في قلبه في صدره حرج، فإن الله تعالى أثبت الكفر الصريح لمن لم يحكم بما أنزل الله. فقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، إن الذي لا يحكم شريعة الله ويرى أن غيرها أنفع لعباد الله وأنه يجب أن يحل محلها فلا شك في كفره، ولا شك أنه لم يؤمن بربوبية الله حق الإيمان بها، لأن الحكم الشرعي كما أسلفت هو من مقتضى ربوبية الله عز وجل. يتضمن الإيمان بالله أيضا الإيمان بألوهيته، أي بأنه وحده الإله المستحق للعبادة. لست أقول إنه لا يعبد أحد سوى الله، بل المعبودون سوى الله كثيرون، فمن الناس من يعبد الأصنام، ومن الناس من يعبد الفروج، ومن الناس من يعبد الأموال، ومن الناس من يعبد الحكام، ومن الناس من يعبد هواه، ولكن المعبود بحق وإله الحق هو الله عز وجل. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بألوهيته وأنه وحده الذي يجب أن يكون إلها يعبد على وجه الاستحقاق للعبادة، أما غيره فليس أهلا لأن يعبد، وعبادته من السفه، عبادة غير الله من السفه، كما سنتعرض له بمشيئة الله عند الكلام على العبادة. لأن الإيمان بألوهية الله هو متضمن لعبادة الله عز وجل. كذلك أيضا يتضمن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بأسمائه وصفاته، أسماؤه الحسنى التي قال الله تعالى فيها: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أسماء الله الحسنى موجودة في كتاب الله، موجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث ينبغي لنا أن نتخذه سلما للوصول إلى معرفة أسماء الله، حيث قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وليس يعني هذا الحديث حصر أسماء الله في هذا العدد، بل أسماء الله تعالى أكثر وأكثر. وفي الدعاء المأثور: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله به في علم الغيب فإنه لا يمكن الإحاطة به ولا إحصاؤه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن لله 99 اسما اختصت بهذا الحكم، وهو أن من أحصاها دخل الجنة. وذكر أهل العلم أن نظير ذلك في الكلام العربي أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للإنفاق على ولدي. وليس يعني ذلك الكلام أنه ليس عندك سوى هذه الدراهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبين لنا هذه الأسماء في حديث واحد، ولهذا الحديث الذي فيه سرد هذه الأسماء لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عدها مدرج من بعض الرواة. ولهذا في هذه الأسماء ما ليس من أسمائه، وليس فيها شيء من أسماء الله بنص الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر فيها من أسماء الله المنتقم، ولم يوجد في أسماء الله كلمة المنتقم، بل إنما ورد هذا الوصف لله مقيدا، مثل قوله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. وفقد من هذه الأسماء المعدودة اسم الشافي، وهو من أسماء الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. إذن ينبغي لنا نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى هذه الأسماء أن نبحث عن هذه الأسماء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستعينين على ذلك بما قاله أهل العلم السابقين والمعاصرين. يتضمن الإيمان بالله أيضا الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في ذلك أيها الإخوة أن نجري ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات الله التي دلت عليها أسماؤه والتي جاءت منفردة، نجري هذه النصوص على ظاهرها بحيث لا نحرفها عن ظاهرها، وذلك لأن الذي تكلم بها هو الله عز وجل، إما في كتابه وإما بما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي بلغنا من صفات ربنا، بلغنا عن من هو أعلم بنفسه من خلقه، فليس من حقنا عندما يصف الله، إذا وصف الله نفسه بصفة، أن نقول إن الله لم يرد هذه الصفة وإنما أراد كذا وكذا، لأننا إذا قلنا ذلك فقد شهدنا على الله بما لا يدل عليه كلامه الذي هو مقتضى اللغة العربية كما أنزله بلسان عربي مبين. ولأننا إذا قلنا أراد الله بهذا كذا صرفا عن ظاهره فقد شهدنا على الله بما لا نعلم. وقد قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولكن أيها الإخوة، وأعتقد أني أخاطب شبابا مثقفا متعلما، لست أخاطب عوام لا يدرون ولا يفهمون ما يقال في هذا الباب الخطير. أقول أيها الإخوة، إن هذه الآيات والأحاديث الواردة في أسماء الله وصفاته يجب علينا أن ننزهها عن أمرين: الأمر الأول أن ننزهها عن تخيل هذه الصفات، لا يجوز لنا أن نتخيل كيفية صفات ربنا، ومن باب أولى لا يجوز لنا أن نكيف هذه الصفات، لأننا إذا تخيلنا أو حاولنا أن نتخيل هذه الصفات فإن ذلك يفضي بنا إلى أمرين عظيمين فاسدين محرمين. إذا حاولت أن تتخيل صفة من صفات الله فلا بد أن تقع في محذورين عظيمين: إما أن تتخيل أن الله تعالى على صفة خلقه، وحينئذ تكون مكذبا لقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإما أن يودي بك التخيل إلى الإنكار، أي إنكار صفات الله عز وجل، وحينئذ تقع في تكذيب الله تعالى فيما أخبر به عن نفسه، وتكون مخالفا لطريق أهل السنة والجماعة، وتكون في حيرة مما وصف الله به نفسه. وكلا الأمرين عظيم محذور يؤدي بالإنسان إلى الهاوية. وما يضيرنا أيها الإخوة إذا أثبتنا لله صفات عظيمة جليلة لا ندركها بعقولنا ولا نستطيع أن نكيفها بمخيلتنا، وإنما نقول ما قال الله عن نفسه ونقول إننا لا نحيط به علما. ويجب أن نعرف الفرق بين المعنى والكيف. ولهذا سئل الإمام مالك رحمه الله، سأله رجل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ السائل أخطأ، لأنه سأل عما لا يمكن الإحاطة به، سأل عن الكيفية كيف استوى. فقال له الإمام مالك جوابه المشهور: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم يعني في اللغة العربية، والقرآن كما قال الله تعالى فيه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالاستواء في اللغة العربية معناه معلوم وهو العلو، لكن الكيف مجهول لنا، وإن كان استواء الله على عرشه على كيفية معلومة له، لكنه بالنسبة لنا مجهول، لأننا لا يمكن أن نعلمه ونحن لا نحيط بالله علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وروي هذا الكلام عن الإمام مالك على وجه آخر، حيث قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا اللفظ في قوله والكيف غير معقول يزيدنا فائدة جليلة، وهي أنه لا يمكننا أن ندرك كيفية صفات ربنا بعقولنا، والقرآن لم ينزل بشيء من ذلك، فانتفى عن الكيفية الدليلان العقلي والنقلي، فواجب العدول عنها. على كل حال، أنا أريد أن أركز قاعدة تكون للمؤمن منطلقا فيما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الواجب علينا أن نؤمن بهذه الصفات، وأنها حق على حقيقتها، ولكن يجب علينا أن نبعد عن محذورين عظيمين هما تكييف هذه الصفات أو تمثيلها بالصفات المخلوقين. لأن التمثيل كما عرفتم تكذيب لقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتكييف أو تخيل هذه الصفات موقع لأمرين عظيمين أشرنا إليهما في المحاضرة. الإيمان بالله يتضمن هذه الأمور الأربعة: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. أما الإيمان بالملائكة فإنه يجب علينا أن نؤمن بأن لله ملائكة، والملائكة في الأصل هم الرسل، لأنها مشتقة في اللغة العربية من الألوكة وهي الرسالة. ولهذا يقولون إن الملائكة في أصل المعنى هم الرسل، وقد قال الله في القرآن: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. هؤلاء الرسل من العالم الغيبي، ولكن الله تعالى قد يجعلهم من العالم الحسي فيتصورون بصورة إنسي. وقد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة في صورة دحية الكلبي، ومرة في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه كما قال عمر: لا يعرفه منا أحد. هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام وصفهم الله تعالى بأوصاف كثيرة في القرآن لا يتسع المجال لذكرها، ولكن موقفنا من الإيمان بهم أن نؤمن بأنهم موجودون حقيقة، وأنهم عباد لله مكرمون، وأنهم يفعلون ما يؤمرون، فمن سماه الله منهم آمنا به باسمه، كجبريل وميكائيل وإسرافيل. هؤلاء الثلاثة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الليل بذكرهم، فيقول في افتتاح صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال أهل العلم لأن هؤلاء الثلاثة كل منهم موكل بما فيه الحياة، جبرائيل موكل بالوحي وفيه حياة القلوب، ميكائيل موكل بالقطر والنبات وفيه حياة الأجساد، إسرافيل موكل بالنفخ في الصور وفيه الحياة الأخرى يوم القيامة. ونؤمن كذلك بأن لله ملكا يقبض الأرواح، سماه الله تعالى بملك الموت، وسمي في بعض الآثار بعزرائيل، ولكن لم يصح ذلك في سند عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يجمل بنا أن لا نسميه بهذا الاسم، لأن الخبر إذا لم يكن له مصدر وثيق فإنه لا يجوز أن يتكلم به المرء. وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا باسمه لا في سنته ولا فيما أوحاه الله إليه من القرآن، فإن الجدير بنا أن نصف هذا الملك بما وصفه الله به: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. والخلاصة أن الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان الستة، فنؤمن بأسماء من سموا لنا وبصفاتهم وبأعمالهم ما علمنا من ذلك، وأما ما لا علم لنا به فإنه لا يجوز أن نثبته، ولا يجوز كذلك أن ننفيه، وإنما نتوقف عن ذكره ونفيه. الإيمان بالملائكة الكتب، الإيمان بكتب الله عز وجل، وعلى رأسها هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بكل كتاب أنزله الله على كل رسول، والرسل عليهم الصلاة والسلام يأتون بالوحي من الله عز وجل، والكتب التي نزلت عليهم نحن لا نعلمها كلها، لكن نعلم التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، وما لم نعلم فإنه يكفينا أن نؤمن به إجمالا. كيف الإيمان بالكتب السابقة؟ نؤمن بأن الله أنزل على موسى كتابا هو التوراة، وعلى عيسى كتابا هو الإنجيل، وعلى داود كتابا هو الزبور، وعلى إبراهيم صحفا، ولكن لا نلتزم ما دلت عليه هذه الكتب من العبادات إذا كان في كتابنا ما ينسخها، لأن الكتاب الذي هو القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ناسخ لجميع الكتب السابقة، لأن الله تعالى قال: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. أحكام الكتب السابقة كلها منسوخة بأحكام هذا القرآن، ولذلك لا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة دلت عليها هذه الكتب إذا كان ذلك مخالفا لما جاء به القرآن الكريم. وقد اختلف الأصوليون في شرع من قبلنا إذا لم يرد شرعنا بخلافه، هل هو شرع لنا أو ليس بشرع؟ والراجح أنه شرع لنا، لقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وعلى كل حال ليس هذا موضع ذكر هذه المسألة ومناقشتها، إنما نحن نؤمن بأنه نزل على موسى كتابا يسمى التوراة، وعلى عيسى كتابا يسمى الإنجيل، وعلى داود كتابا يسمى الزبور، وعلى إبراهيم كتابا يسمى الصحف. ويبقى هل التوراة الموجودة الآن في أيدي اليهود والإنجيل الموجود الآن في أيدي النصارى هل هو النازل من عند الله؟ نقول لا، فيه شيء محرف كثير، كما ذكر الله تعالى ذلك في القرآن، وكما جاء في قصة اليهودي الذي زنى في يهودية، وكانت اليهود قد حرفت حد الرجم في التوراة لأنه كثر الزنا في أشرافهم، فكان المحصن إذا زنى يسود وجهه ويركب على حمار مع الزانية مختلف الوجوه ويطاف به في الأسواق وتنتهي العقوبة. فلما حصل الزنا من رجل يهودي وامرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لو تأتون إلى محمد فلعل عنده ما يخفف عنكم، فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمر برجمهما، فقالوا ليس هذا في شريعتنا، فأمر بالتوراة فأحضرت، فجعل القارئ يقرأ ووضع يده على آية الرجم. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه من أحبار اليهود العلماء، فقال له ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم تلوح. هذا مثال من تحريف اليهود للتوراة. أما تحريف الإنجيل أما تحريف النصارى للإنجيل فإن عقيدة النصارى كما هو معلوم للجميع هو التثليث، أو هي التثليث، وأن الله ثالث ثلاثة، وهذا كذب على المسيح عيسى بن مريم. واستمعوا إلى قول الله عز وجل في سورة المائدة وهو يقول يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم اعبدوا الله ربي وربكم. والمربوب لا يمكن أن يكون ربا بل هو مربوب عابد لربه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذن الإيمان بالكتب السابقة يكون على النحو الذي أشرنا إليه، أما التزام أحكامها فلا إلا ما وافق القرآن، أما ما خالفه فإنه منسوخ بالقرآن الكريم. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان بالرسل أيضا هو أحد أركان الإيمان، والرسل موجودون في القرآن الكريم، وهم الموجودون في القرآن 25 رسولا. قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وفي هذه الآية الكريمة إشارة إلى أن كل من ذكر من الأنبياء في القرآن فإنهم رسل، وليسوا أنبياء فقط بل هم رسل، لقوله منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والإيمان بالرسل يحذى به حذو الإيمان بالكتب، وهو أن نؤمن بأن من سماهم الله من الرسل كلهم صادقون، كلهم قائمون بتبليغ الرسالة على الوجه الأكمل، كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى القيام بشرائعه، ولكن لا نلتزم بأي شريعة من شرائعهم إلا ما اقتضته الشريعة الخالدة شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاء بها من الله. يقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كل ما قص الله علينا من قصص الأنبياء فإنه منهج لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وذلك لقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولكن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو الشريعة القائمة إلى يوم القيامة. خامسا: الإيمان بالقدر خيره وشره. وما أدراك ما الإيمان بالقدر؟ ذلك الأمر الذي أشكل منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بأنه ما من أحد منهم إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، فقالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. شف هذه الكلمة، لو أراد أحد أن يأتي بأفصح منها وأدل منها على المقصود في مجلدات ما تمكن: اعملوا فكل ميسر، لا حاجة إلى أن تبحث فيما قدر الله، فإن القدر سر مكتوم، ولكن عليك بما كلفت به وهو العمل. اعملوا فكل ميسر. والإيمان بالقدر ما زال مشكلة بين الناس، ولكن من هداه الله عز وجل ووفقه ولم يجعل الشرع معارضا للقدر وعرف حكمة الله في قدره وفي شرعه زال عنه إشكالات كثيرة يوردها شياطين الإنس والجن. نحن نعلم أن الله تعالى محيط بكل شيء علما، ونعلم كذلك أن الله كتب كل شيء، مستدلين على ذلك بقوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وأول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. نؤمن بذلك حقا، ولكنني أسألكم: هل تعلمون ماذا كتب لكم؟ الجواب: لا، لا أحد يعلم ما كتب له، ولا أحد يعلم ما يكون غدا، وإنما تعلم الأمور بعد وقوعها. فإذا كنا لا نعلم فإن وظيفتنا هو العمل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر. فإذا عمل الإنسان بإخلاص ينوي بعمله الوصول إلى دار كرامة الله عز وجل والفوز بلقاء الله، فإن الله تعالى ييسره لليسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فنحن وظيفتنا أن نعمل، لأننا غير قادرين وغير مكلفين بأمر لا يمكننا الإحاطة به، وهو ما قضاه الله تعالى في الأزل، لأن ذلك أمر غير ممكن العلم به. ثم إننا نعلم أيضا أن كل شيء في السماوات والأرض فإنه لا يمكن أن يقع إلا بمشيئة الله، والمسلمون جميعا يقولون: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فكل ما حدث في مخلوقات الله من فعله أو من فعل الناس فإنما هو بمشيئته وخلقه، أما ما حدث من فعل الله فإنه بمشيئته وبخلقه، وهذا واضح. فنزول المطر بمشيئة الله وهو الذي خلقه وأنزله، وجود الجنين في بطن أمه بمشيئة الله وهو الذي خلقه وأوجده. ولا أظن أحدا يشكل عليه هذا الأمر بأن ما كان من فعل الله فإنه بمشيئته وخلقه، لكن الذي قد يشكل عند بعض الناس ما فعله العبد، كيف يكون بمشيئة الله وكيف يكون بخلق الله؟ لأن الإنسان إذا نظر إلى الأمر من زاوية واحدة قال إما أن نسلك مسلك الذين يقولون بالجبر، أي أن الإنسان مجبر على عمله، وإما أن نسلك مسلك القائلين بنفي القدر وأن الإنسان غير مقدر فعله من قبل الله. أما أن نقول هذا وهذا فهو أمر لا نتصوره. هذا هو الذي يقع عند بعض الناس، ولكن الأمر عند التأمل ليس بذي إنكار وليس بذي امتناع. ذلك أن العبد مخلوق لله، وأن فعله ناتج عن أمرين، كل فعل فاعل فإنه ناتج عن أمرين، أحدهما العزم والإرادة التامة، والثاني القدرة. كل فعل تفعله، وأقصد بالفعل الاختياري، أقصد بالفعل الفعل الاختياري، فإنه لا يمكن أن يصدر إلا عن عزم وهو الإرادة التامة، وعن قدرة. فمن لم يعزم على الأمر لا يمكن أن يفعل الأمر، ومن عزم عليه ولكنه عاجز عنه لمرض أو كبر أو غير ذلك فإنه لا يمكن أن يوجد الأمر. فإذا كان فعل العبد ناشئا عن إرادة كاملة وعن قدرة تامة، وطبعا قدرة تليق به، فمن الذي خلق هذه الإرادة؟ من الذي جعل هذا القلب مريدا؟ الله عز وجل. كما أنه جعل النار محرقة فإنه جعل القلب مريدا، جعل فيه طاقة يريد بها أن يفعل ويريد بها ألا يفعل. كذلك القدرة البدنية واضحة أنها من خلق الله، فالله تعالى هو الذي جعل فيك هذه القوة، كما قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. إذن ما دمنا علمنا أن السبب التام والعلة الموجبة لفعل الإنسان هو الإرادة والقدرة، وأن خالق الإرادة والقدرة هو الله عز وجل، تبين لنا وجه كون الله مريدا وخالقا لأفعال العبد، لأنه كما هو معلوم خالق السبب التام خالق للمسبب. فهذا وجه كون فعل العبد صادرا بمشيئة الله وخلقه، وهو أيضا صادر بإرادته الاختيارية. ولهذا إذا وقع الفعل بغير اختيار من العبد فإن الله لا يعاقبه عليه. أرأيتم الصائم يأكل ناسيا، هل يكون لهذا الأكل أثر في حكم الله؟ لا، لأنه ناسي. النائم قد يفعل الفعل المحرم ومع ذلك لا يلحقه عقاب الله عز وجل، لأن ذلك صادر بغير اختيار منه. وبهذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى لم يعذب أحدا ظلما، بل ما عذب أحدا إلا وهو الذي قد ظلم نفسه، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الإيمان، الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان في اليوم الآخر. اليوم الآخر هو يوم القيامة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية أنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، ومنه سؤال الملكين للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه. فإن الإنسان يسأل عن ربه ودينه ونبيه في قبره حين يتولى عنه أصحابه، كما صح ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره أنه يبعث إليه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، ثم تلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات فتنة القبر، وهو السؤال عن ربه ودينه ونبيه. كذلك أيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر، فإن ذلك ثابت بظاهر كتاب الله وبما تواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم فصل فقال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أو ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. كذلك يقول الله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم، يوم تمد الملائكة، يوم تبسط الملائكة أيديها لهؤلاء الظالمين: أخرجوا أنفسكم. وقال الله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الملائكة ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. والآيات في هذا أكثر مما ذكرت. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فمتواترة تواترا معنويا، ولو لم يكن من تواترها إلا ما أجمع عليه المسلمون جميعا، كلهم يقول في صلاته: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وكيف يمكن لعاقل أن يستعيذ بالله مما لا يكون، يستعيذ من عذاب القبر وهو لا يكون؟ هذا أمر ينزه عنه كلام أي أدنى واحد من الناس، فكيف بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمر أن نستعيذ بالله إذا أكملنا التشهد: إذا تشهد أحدكم في الآخرة، كما في رواية مسلم، فليستعذ بالله من أربع: فليقل أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أما نعيم القبر فقد جاءت به أيضا نصوص الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين

إذا قام الرجل يصلي فإنه يضع يديه على صدره اليمنى على اليسرى، ومن خالف ذلك فهو كافر. أعوذ بالله. الطائفة الأخرى تقول إن الرجل إذا قام إلى الصلاة فإنه يرسل يديه على جنبيه، من خالف ذلك فهو كافر. وهذا أمر لا أقول إنه إنني حدثت به، بل كان هذا على يدي في أيام الحج في منى. كيف يكون هذا بين المسلمين لولا أن الجهل؟ وهاتان الطائفتان من أفريقيا، ولا أستبعد أن أعداء الإسلام والمسلمين يولدون مثل هذه الخلافات في مثل أفريقيا حتى يتفرق الناس في أمر بسيط. وأنا أقول إنني أرى كل إنسان يخالفك في رأيك بناء على أن ما خالفك فيه هو ما يقتضيه الدليل عنده، فإنني أرى أنه يجب أن تزداد محبة له. لماذا؟ لأنه لم يجاملك على حساب دينه، وإنما ذهب إلى ما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحينما أقول إنه قد خالفك، فإني أقول مرة ثانية إنه في الحقيقة لم يخالفك إن كنت صادقا في اتباع الشريعة، لأن الذي يسلك ما دلت عليه الشريعة وأنت ترى أن رأيك هو الموافق للشريعة هو في الحقيقة متمشٍ على الشريعة. هذا الرجل متمشٍ على ما ذهبت إليه أنت، إذ أنه لا يريد إلا الشر. ونحن إذا اتخذنا هذا قاعدة فيما يجري بيننا من خلاف في آرائنا التي مصدرها الاجتهاد، فإننا لن نتفرق ولن يضلل بعضنا بعضا. ولكن الإشكال، كل الإشكال، أن يتبين الحق لبعضنا ثم ينازع فيه، فإن هذا هو الخطير جدا. وأسأل الله لي ولكم السلامة. الإيمان أيها الإخوة له ثمرات جليلة، وله مقتضيات كثيرة. لو لم يكن من ثمرات الإيمان إلا ما ذكره الله عز وجل في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كل الناس يسعون إلى الحياة الطيبة وإلى الطمأنينة وإلى الاستقرار وإلى الأمن، كل الناس ينشدون هذا، ولكن أين يكون ذلك؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والله ليست الحياة الطيبة في فخامة المراكب، ولا في تشييد القصور، ولا في نعومة الملابس، ولا في جمال النساء، ولكن الحياة الطيبة ما يحصل للقلب من بالإيمان بالله والعمل الصالح. ولهذا قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وجرب تجد، تجرد يوما من الأيام عن الدنيا والتفكير فيها، وأقبل على ربك بإخلاص متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر ماذا يحصل لك ولقلبك من أثر بالغ في هذه اللحظة التي صفيت فيها ذهنك. إن الإنسان يمر عليه ساعات يكون فيها صافي الذهن قوي التعلق بالله عز وجل، فلا يزال يتذكرها في دهره حتى يتوفاه الله. كثيرا ما يذكر الإنسان ساعة هو فيها يصلي مقبلا على الله عز وجل بإخلاص وشوق، فلا يزال يتذكر تلك الساعة ويتمنى أن يكون عليها مدة حياته. هذا من الثمرات الجليلة التي يثمرها الإيمان. وأقتصر على هذا لأن الوقت قد انسرق. أما مقتضى الإيمان، فإن الإيمان الحقيقي يوجب للمرء الالتزام بشريعة الله. ولا حاجة بي أن أعدد عليكم الآيات الكثيرة التي يوجه فيها الله الأوامر أو النواهي، ويسبق ذلك الأمر أو النهي الخطاب بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم إلى آخره. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. إذن الإيمان الصحيح يقتضي العمل الصالح ولا بد. فمن زعم أنه مؤمن وهو لم يستقم على شريعة الله فإن إيمانه إما مفقود أو ناقص ولا بد. والدليل على هذا الآيات التي ذكرتها وغيرها كثير، فإن الله لا يخاطب أحدا بوصف الإيمان إلا وما خوطب به هذا الرجل من مقتضى الإيمان، وإلا لأصبح الخطاب بالإيمان عديم الفائدة والتأثير. فدل هذا على أن جميع الأعمال الصالحة من مقتضى الإيمان، وأن تخلفها دليل على إما نقص الإيمان أو عدمه بالكلية. رجل يقول إنه مؤمن يصلي مع الجماعة ويؤدي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويبر والديه، لكنه منهمك بالربا، هل هذا مؤمن؟ والله يتحدى ويقول اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ليس إيمان هذا بكامل، إيمانه ناقص نقصا عظيما، وإن كان يفعل هذه الواجبات العظيمة لكن إيمانه ناقص، لأن الله قال إن كنتم مؤمنين، والمؤمن لا يمكن أن يفعل الربا أو أن يتعاطى الربا، والله تعالى قد قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كذلك أيضا الميسر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الميسر ضابطه كل معاملة يكون المتعاقدان فيها عرضة للربح أو الخسارة، يعني أحدهما يكون غانم والآخر يكون غارما. من ذلك ما وقع فيه الكثير من المسلمين اليوم من التأمين على الأموال والسيارات، وسمعت أيضا من يؤمن على الأعمار والأنفس، ولا أدري هل إذا جاء ملك الموت إليه يحوله على عاقل التأمين. نعم، هذا أمر غريب أن يقع من المسلمين مثل هذه المعاملات. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أضرب مثلا يتضح به الأمر. تعاقدت مع شخص على تأمين في تأمين على حوادث السيارة، تسلم إليه كل شهر أو كل سنة مبلغ من المال، مبلغا من المال، لنفرض أنه كل شهر 150. قد يمضي الشهر ولم يحصل حادث، قد تمضي السنة ولم تحصل حادث ولم يحصل حادث، قد تنتهي المدة كلها التي عقد عليها التأمين ولم يحصل حادث، فمن الرابح الآن؟ الطرف الثاني. وصاحب السيارة خاسر بدون أي مقابل. وقد يكون الأمر بالعكس، قد يحدث لهذه السيارة كل يوم حادثان أو أكثر، فيكون الخاسر الآن الطرف المقابل وصاحب السيارة رابح. وأقول أيضا إن التأمين على السيارات بالذات فيه إفساد للمجتمع من جهة أخرى، وهو أن هذا المؤمن على سيارته لا يبالي بما حدث عليها أو بما حدث منها من حوادث، لأنه غير غارم لذلك فهو لا يهمه، وهذا لا شك أنه مخل بالأمن على الأرواح وعلى الممتلكات. وما أسبوع المرور الذي تنظمه الدولة لتوعية الناس وتحذيرهم، ما هذا إلا مضاد لمثل هذا التأمين. والمهم أن الإيمان مقتض للعمل الصالح، مقتض لاجتناب ما حرم الله عز وجل، مقتض لكل سلوك مستقيم. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما ظنكم أيها الإخوة لو أن الناس ساروا في المعاملة بينهم على مقتضى هذا الحديث؟ نعم، تحصل النزاع ما يحصل نزاع، يحصل إضرار بالغير ما يحصل إضرار بالغير، يحصل غصب ممتلكات من الأراضي أو غيرها كذبا وزورا، ما يحصل هذا، لأن كل إنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا من مقتضى الإيمان. إذن فالإيمان مقتضى لكل عمل صالح ومنهاج سليم.